بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التنافس في أمور الآخرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل، وأيوب نبي من أنبياء الله، ابتلاه الله عز وجل فصبر. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهذا يدل على أنه ممن ابتلاه الله عز وجل فصبر، فكان صابرا على البلاء شاكرا على السراء. بينما هو عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا، أي متجردا من الثياب، إذ قر عليه جراد من ذهب. وهذا الجراد من الذهب يحتمل أنه جراد حقيقي له روح، ولكنه من الذهب، وهذا هو ظاهر اللفظ. ويحتمل أنه ذهب على هيئة جراد، يعني شكلا وهيئة، لكنه ليس من ذوات الأرواح، والأول هو ظاهر اللفظ. فخر عليه جراد من ذهب، فجعل عليه الصلاة والسلام يحثي أو يحتثي الجراد في ثوبه، يعني يجمع هذا الجراد في ثوبه. فناداه الله عز وجل وقال له: يا أيوب، ألم أغنك، يعني ألم أعطيك من فضل الله عز وجل وساعتي حتى كنت غنيا، ألم أغنيك؟ فقال: بلى يا ربي. ثم قال: ولكن لا غنى لي عن بركتك. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولا جواز الاغتسال عريانا ولو كان الإنسان قادرا على التستر، فيجوز له أن يغتسل عريانا ولو كان قادرا على الستر. وفيه أيضا دليل على بيان قدرة الله عز وجل، حيث أنزل هذا الجراد الذي من ذهب كرامة وآية لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز الاستزازة من المال الحلال، لأن أيوب عليه الصلاة والسلام جعل يجمع هذا المال، وإنما جعل يجمع هذا المال لأمرين: الأمر الأول استزادة مما من الله تعالى به وأحله له، وثانيا أنه قريب عهد بتكوين من الله عز وجل، فهو قريب عهد بخلق الله تبارك وتعالى له. ومنها أيضا جواز الحلف بصفات الله لقوله: وعزتك. والحلف إنما يكون بأسماء الله تعالى وصفاته، ولا يجوز أن يحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفيه أيضا دليل على إثبات المنادات والنداء لله عز وجل، والنداء والمنادات نوع من أنواع الكلام، وهو ضد المناجات، لأن المنادات تكون من بعيد وبصوت عال مرتفع، وأما المناجات فتكون للقريب وتكون بصوت منخفض، وهما صفة من أوصاف الكلام. قال ابن القيم رحمه الله: وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على غنى الله عز وجل لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام لقوله: ألم أغنيك. وهذا الغنى الذي أغناه الله تعالى إياه نوعان: غنى حسي وغنى معنوي. فالغنى الحسي ما جعله الله تعالى في قلبه من الغنى بحيث يقنع بما رزقه الله، والنوع الثاني الغنى الحسي، وهو ما رزقه الله عز وجل من المال، فإن الله تعالى رزقه مالاً. وفيه أيضاً دليل على اعتراف أنبياء الله بفضل الله ورزقه وعطائه، وهذا من شكر الله تعالى على نعمه، فإن شكر العبد نعمة الله تعالى يكون بقلبه ويكون بلسانه ويكون بجوارحه، فبقلبه أن يسدي هذه النعمة لله عز وجل وأن يقر بقلبه أنها من الله، ويكون الشكر أيضاً باللسان، وذلك بالثناء على الله عز وجل بما يستحقه وما هو أهله، ويكون بالجوارح بأن يستعمل هذه النعم وهذا المال في طاعة الله تعالى، وأن يستعين به على طاعته ومرضاته، وأن ينفقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.